الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلغة إلحاق علامة التثنية والجمع بالفعل ماذا تسمى؟ لغة أكلون البراغيث. أحسنت، نعم. طلعت الشمس، هل يجوز هنا ترك التاء فتقول طلع الشمس؟ نعم يجوز. الشمس طلعت، هل يجوز ترك التاء فتقول مثلا الشمس طلع؟ لا يجوز. أحسن. هل يجوز أن تقول قالت الرجال بتأنيث الفعل؟ نعم يجوز. أحسن. هل يجوز جاء الهندات؟ جاء الهندات لا يجوز. أحسنت. فريقا هدى، تقدم المفعول هنا على الفعل تقدم واجب أو جائز؟ جائز. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، تقدم المفعول على الفاعل هنا واجب أو جائز؟ واجب. أحسن، تبارك الله فيكم. تفضل الشيخ نسمع المد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أغفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيمي رحمه الله تعالى: باب نائب الفاعل، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر فاعله وأقيم هو مقامه، فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا وعمدة بعد أن كان فضله، فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل، ويجب تأنيث الفعل إذا كان مؤنثا نحو ضربت هند، ونحو نحو قوله تعالى نحو زلزلت الأرض زلزالا. لو أعطتم المثال، نحو ضربت هند. لو بنيت الفعل المفعول ضربت هند. نعم. ونحو قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، ويجب أن لا يلحق الفعل علامة تثنية أو جمع إن كان مثنى أو مجموعة، نحو ضرب الزيدان وضرب الزيدون. ويسمى أيضا النائب عن الفاعل، وهذه العبارة لابن مالك وهي أحسن وأخصر. ويسمى فعله الفعل المبني للمفعول والفعل المجهول والفعل الذي لم يسمى فاعله. نعم. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، هذا الثاني من المرفوعات، ويسمى النائب عن الفاعل كما سيأتي إن شاء الله. قال: وهو الاسم، وهذا الاسم قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا. مثال الصريح: يا أيها الناس ضرب مثل. مثل اسم صريح. إذا زلزلت الأرض، الأرض اسم صريح. وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان اسم صريح. وقد يكون مؤولا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أنه استمع تقدير، أوحي إلي استماع، أنه استمع هذا مؤول بالصريح. قال: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، وأقيم هو مقامه، أي أنه يأخذ أحكامه كلها. قال: فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، هذا الحكم الأول. مثلا: أكرم زيد عمرا. إذا بنيت الفعل المفعول تقول أكرم عمرو. عمرو كان مفعولا فصار نائب فاعل، كان منصوبا فصار مرفوعا، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: قال وعمدة بعد أن كان فضلة. بعد أن كان فضلة يتم الكلام بدونه، صار عمدة لا يتم الكلام بدونه، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث: قال فلا يجوز حذفه. الرابع: ولا تقديمه على الفعل، وهذه الأحكام سبقت في باب الفاعل، فكلها كل هذه الأحكام يشارك الفاعل فيها نائب الفاعل. قال: ويجب تأنيث الفعل إن كان مؤنثا نحو ضربت هند، هذا الحكم الخامس، ونحو قوله تعالى إذا زلزلت الأرض. لكن إذا كان نائب الفاعل حقيقي التأنيث فتأنيث الفعل واجب، وإن كان مجازي التأنيث فتأنيث الفعل جائز. والحكم السادس: قال ويجب أن لا يلحق الفعل علامة تثنية أو جمع إن كان مثنى أو مجموعة، نحو ضرب الزيدان، لا تقول ضرب، وضرب الزيدون لا تقول ضربوا. قالوا يسمى أيضا النائب عن الفاعل، أول من ترجم بهذه الترجمة هو ابن مالك، قال وهذه العبارة أحسن وأخصر، هي أفضل من عبارة المفعول الذي لم يسمى فاعله من ثلاث جهات. الجهة الأولى أنها أخصر، الثانية أن عبارة المفعول الذي لم يسمى فاعله ليست جامعة، النائب عن الفاعل كما سيأتي إن شاء الله قد لا يكون مفعولا، قد يكون جارا ومجرورا، قد يكون ظرفا وقد يكون مصدرا. مثلا فرح بانتصار المسلمين، بانتصار الجار والمجرور هنا هو نائب الفاعل. صيم يوم الخميس، يوم هذا الظرف هو النائب عن الفاعل. جلس جلوس طويل، جلوس هذا المصدر هو النائب عن الفاعل. والأمر الثالث أن عبارة المفعول الذي لم يسمى فاعله ليست مانعة، يعني كما أنها ليست جامعة فهي أيضا ليست مانعة. ففي قولك علم زيد القرآن، القرآن هذا مفعول لم يسمى فاعله لكنه ليس نائب فاعل، مثلا تقول علمت زيدا القرآن، إذا بنيت الفعل المفعول تقول علم زيد القرآن، القرآن مفعول لم يسمى فاعله لكنه ليس نائب فاعل، فلا يدخل في قوله الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. لذا كانت عبارة ابن مالك أدق، قال الناظم ترجم بالنائب نجل مالكي وما له في ذاك من مشاركي، ليدخل المجرور للمعتبر وقابل من ظرف أو من مصدر، ولاختصار ولمنع ثاني علم زيد سور القرآن. قال ترجم بالنائب نجل مالكي وما له في ذاك من مشاركي، ليدخل المجرور للمعتبر وقابل من ظرف أو من مصدر، هذا سبب. السبب الثاني ولاختصار، والثالث ولمنع ثاني علم زيد سور القرآن. قالوا يسمى فعله الفعل المبني للمفعول، والفعل المبني للمجهول، والفعل الذي لم يسمى فاعله، ويسمى أيضا الفعل المغير الصيغة. وعبارة المبني للمفعول أدق من المبني للمجهول، لأن الفاعل قد يكون معلوما، وخلق الإنسان ضعيفا، الفعل هنا لم يسمى فاعله لكن الفاعل ليس مجهولا، الفاعل معلوم. أسباب حذف الفاعل كثيرة، الجهل واحد من تلك الأسباب. لذا فعبارة مبني للمفعول أن تقول هذا فعل لم يسمى فاعله أو فعل مبني للمفعول أحسن من أن يقال فعل مبني للمجهول. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، نحو ضرب زيد ويضرب زيد. فإن كان الماضي يبدأ بتاء زائدة ضم أوله وثانيه، نحو تعلم وتضورب. وإن كان مبدأ بهمزة وصل ضم أوله وثالثه، نحو انطلق وانطلق واستخرج. وإن كان الماضي معتل العين فلك كسر فائه فتصير عينه ياء، نحو قيل وبيع. ولك إشمام ضمة وهو خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة، ولك ضم الفاء فتصير عينه واو ساكنة، نحو قول وبوع. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. هذا مبحث صرفي جرت العادة بذكره هنا للحاجة إليه. قال فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، تقول في ضرب ضرب، قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، فتقول في يعرف مثلا يعرف، قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم. قال نحن ضرب زيد ويضرب زيد. ضرب زيد الماضي ضم وكسر قبل آخره، الماضي ضم أوله وكسر قبل آخره، والمضارع يضرب زيد ضم أوله وفتح ما قبل آخره. قال تعالى فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، لاحظ قال تقبل، هذا فعل ماض ضم أوله وكسر قبل آخره، ولم يتقبل، يتقبل فعل مضارع ضم أوله وفتح ما قبل آخره. قال فإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة ضم أوله وثانيه، نحو تعلم وتضورب، تقول في تفهم تفهم، في تناصر تنوصر، وإن كان مبدوءا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه نحو انطلق واستخرج، تقول في اضطر إذا ثنيته المفعول اضطر، فمن اضطر إذا بدأت به تقول اضطر بضم الأول والثالث. وإن كان الماضي معتل العين وهو المسمى بالأجوف ما عينه حرف علة فلك كسر فائه فتصير عينه ياء نحو قيل وبيع وقيل يا أرض وغيض الماء وقيل الحمد لله وسيق الذين اتقوا ربهم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وجيء بالنبيين والشهداء. قال ولك إشمام الكسرة الضمة وهو خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة، وهو في النطق لا في الكتابة. الإشمام النطق بحركة صوتية تجمع بين ضمة قصيرة وكسرة طويلة على التوالي السريع، وقد قرئ به في المتواتر وسيق الذين اتقوا ربهم وسويق، هكذا ضمة قصيرة ثم كسرة طويلة على التوالي السريع وسويق. ولا يضبط هذا الإشمام إلا بالتلقي والأخذ من أفواه الشيوخ المتقنين. قال ولك ضم الفاء فتصير عينه واوا ساكنة، هذه اللغة الثالثة، نحو قول وبوع. إخلاص الضم هو اللغة الثالثة، فتقلب حرف العلة واوا، وهذا أضعف الأوجه ولم يقرأ به، ومنه قول الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت، هذا آخره والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.